الحمد لله على الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الجليل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ولما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الفتح وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنه في الآية قال: لما تغشاها آدم وحواء فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعان أو لأجعلن له بطني أي فيخرج من بطنك فيشقه ولا فعلن يخوفهما. سميا عبد الحارث فأبيا أن يطيعا وخرج ميتا، ثم حمل فأتاهما فقال مثل قوله، فأبيا أن يطيعا وخرج ميتا، ثم حمل فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسميا عبد الحارث. فذلك قوله تعالى: جعل له شركاء فيما أتاهما، رواه ابن أبي حاتم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة في يوم الدين. عقد الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله هذا الباب على قول الله تبارك وتعالى: فلما آتاهما صالحا جعل لله شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، وأنه يحرم تسمية أحد من العباد بعبد لله تبارك وتعالى. فالتسمية بعبد الكعبة أو عبد عمر أو عبد أي عبد لشيء عبد الزهراء إن هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن الله هو الإله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، ولا إله للخلق يعني إلا هو سبحانه وتعالى. وأتى بهذه الرواية لي في قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وجاء هنا برواية، لكن هذه الرواية ليست صحيحة، وأن هذه الآيات نزلت في آدم عليه السلام، وأن آدم يعني عندما أهبط إلى الأرض وحملت زوجته أول حمل، أن الإبليس أتاهم وقال: إن لم يعني تطيعاني وتسموه يعني بهذا الاسم جعلت له قرنين كقرني الوعل، والوعل اللي هو الذكر الغزال يقوم قرونه تطلع متشعبه، هو مثل قرن مثل الثور، وانما قرن الوعل يطلع مثل الشجره. فقال بعمل له قرون يعني مثل قرن الوعل، الوعل فاذا جاء يخرج من البطن يشق بطنك. ان هذا قاله ابليس لحواء عليه السلام، وأنه بعد ذلك نزل ميتا لم يطيع فنزل ميتا، ثم المرة الثانية وأنه كذلك جاءتهم ميتا فنزل ميتا فقال لهم يعني إن طعتماني ينزل حي، سموا عبد الحارث، وأنهم سموا عبد الحارث فنزل على هذا النحو سليما. وهذه رواية ليست صحيحة، وهذا لا يصح في يعني قوله وتعليقه على آدم النبي وهو من أهل التوحيد، ولا يمكن أن يشرك هذا الشرك. والله تبارك وتعالى يعني قد أخبر سبحانه وتعالى قال في هذه الآيات قال: جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فكيف يقع من آدم شرك بالله تبارك وتعالى في تسمية ابنه باسم حارث وحارث من أسماء الشيطان، وأن يطيع الشيطان على هذا النحو، وهو الذي يعلم أنه أخرج من الجنة بأنه أكل من الشرة نهى الله تبارك وتعالى عنه. فيقع كيف يقع من الشرك؟ الشرك يمكن أن يقع يعني من الأنبياء. ولذلك هذه الرواية يعني ليست ضعيفة فقط، بل هي مكتوبة موضوعة وهي مخالفة لعصمة الأنبياء، لا يمكن يعني قبولها والتصديق بها، فإن الأنبياء معصومون، وآدم نبي ونبي مكلم، وهو كذلك من أهل الرؤية، يعني ممن رأى رب سبحانه وتعالى آدم و فهذا كلمه الله تبارك وتعالى وخلقه الله يديه، وهذا لا يمكن أن يكون يعني أن يقع منه هذا الشرك الغليظ في أن يسمي ابنه بأنه عبد وللشيطان حارس الشيطان، فكيف يكون هذا؟ قال إنما دفعه رغبة أن أقول هذه الرواية ليست صحيحة، لكن الباب الذي عقده من أنه لا يجوز تسمية إلا باسم يعني تسمية العبد إلا بأن يكون عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد لصفة من صفة الله تبارك وتعالى كالعزيز والرحيم والخالق والودود وهذه الأسماء. نعم، أما تسميته باسم يعني عبد القمر أو عبد الشمس أو عبد الزهرة أو عبد غيره من هذه المخلوقات فلا شك أن هذا شرك، فيعتقد أن هذا يعني هو بالفعل عبد لهذه الأشياء وأن هذه آلهة، هذا مشرك بالله تبارك وتعالى. وأما إن سماه وهو لا يعتقد هذه العبودية فهذا ربما يكون دون هذا التسمية، لكن لا يجوز التعبيد لغير الله تبارك وتعالى. نعم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، لا ليس هذا طاعة في العباد، يعني هذه الطاعة طاعة شرك، فهذا الكلام كذلك ليس بصحيح. وقل كل ما جاء في رواية أن هذا الذي فعله آدم لا، وإنما هذا الإنسان المشرك، يعني الإنسان المشرك، الإنسان المشرك الذي يجعل يعني ما أعطاه الله تبارك وتعالى من خلق الولد يعبده لغير الله تبارك وتعالى، هذا الإنسان المشرك وليس يعني في آدم عليه السلام. نعم. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفق أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. نعم. فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله. أما تحريم كل اسم معبد لغير الله فنعم، هذا لا شك أنه يعني في حرمة. نعم. قوله عن المصنف حاشا عبد المطلب استثنى عبد المطلب عبد المطلب حاشا عبد المطلب ان هذا ياسين كلاب بن حزم رحمه الله ان عبد المطلب لا شك انه كذلك من يعني من اسماء الشرك، والمطلب يعني هو سموه عبد المطلب لانهم شافوه وراه من باب عبد المطلب، ليس تعبيدا له، لم يكن التسميه تعبيد له، كان عند يعني كانوا عند بني النجار، ثم لما يعني ركب خلف ابيه هاشم فقالوا: من هذا؟ قالوا: هذا عبد المطلب، يعني هذا الذي فسموه عبد المطلب على هذا النحو من باب عبد فلان، يعني انه يعني كما تسمي انت الان يعني ان فلان عبد فلان، هذا مثلا نقول مثلا هذا عبد ابي بكر او هذا عبد فلان، من باب انه عبده يعني مالكه وليس عبده انه يعبده، يعني فجاء هذا الاسم على هذا النحو ولم يكن من التسميه دي. اما عبد الكعبه العرب تسمي عبد الشمس، هذا من قريشي يعني من حدث قريش، سمي عبد الكعبة عبد الدار، كل هذه يعني اسماء شركية. اما عبد المطلب لم يكن اسما شركيا لانه سمي باسم مطلب، فقيل: من هذا ليس اللي هو وراء وكان راكب وهو راجع من المدينة؟ فقال: هذا عبد المطلب، فسمي عبد المطلب على هذا النحو. نعم. المسألة الثانية: تفسير الآية. ولك لما إيه تفسير الآية ليس بهذا، تفسير الآية ليست إن شاء الله ليست في آدم عليه السلام ولا في زوجته حواء، لأن هذا لا يمكن أن يقع منه شرك غليظ بالله تبارك وتعالى فيطيع الشيطان ويسمي ابنه باسم غير اسم الله تبارك وتعالى. نعم. فاعلم أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد أو تقصد حقيقتها. إيه ولو كان لم يقصد حقيقته لكن لا يقع مثل هذا من الأنبياء. نعم. الرابع أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. النعم. هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. مرة ثانية. أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. يعني أن الله تبارك وتعالى إذا أعطى الإنسان يعني بنت سوية سوية يعني أنها كامة الخلق هذا من النعم. البنات كان العرب يعتبروها من النقد يعني أنه إذا رزق بنتا فكان يعتبرها نقمة وأنها مصيبة كبرى ولكن الحال أن الله تبارك وتعالى رزق البنات إذا أعطاه بنت فهذا من النعم من إنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى. الخامسة ذكر السبب الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. يعني في فرق بين الشرك في الطاعة في العبادة نعم. إذا طاع الشيطان في معصية الله تبارك وتعالى هذه يكون هذا ليس خروجا من يعني من الإيمان إلى الكفر وإنما ارتكاب لمعصية كبرى مثلا معصية طاعة الشيطان. لكن هذه الطاعة في مدن الشرك أما إذا طاعوا في الشرك يعني إذا طاعوا في أن يسجد لغير الله أو أن يذبح لغير الله فهذا فلا شك أن الطاعة يعني طاعة في المعصية كان يطيعه في شرب خمر أو في زنا أو في نحو ذلك فالشيطان ويغويه في هذا وأن يطيعه في عبادة غير الله تبارك وتعالى في أن يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله فإذا أطاع الشيطان في هذا الشيء. الحمد لله رب العالمين نخف إن شاء الله.